بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب عمرو بن العاص للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. تحدث الكتاب عن سيرة شخصية الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، شخصية بشرية عظيمة مثيرة للدهشة. تناول العقاد كعهده تحليلا لحياة عمرو رضي الله عنه وشخصيته وما أحاطها من عوامل أثرت فيه. قراءة ممتعة للكتاب، وقريبا نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب بإذن الله في أمان الله.